أين قلوب العصاة الذين لا يزالون يتجرؤون على أمر الله اليوم؟ أين الذين لا يزالون يعاندون أحكام الشريعة ويحاربون تطبيق الشريعة إلى اليوم؟ أردت أن أقف هذه الوقفة التي لا أبعد فيها عن الواقع أبدا، ولكن ننظر إلى الواقع نظرة إيمانية ربانية. إنها وقفة مع المحاسبة أيها الإخوة، لا ينبغي أن تأخذها على أنه لقاء في الرقائق وانتهت القضية، إنه تنظير للواقع ولكن من منظور شرعي إيماني يقربنا إلى ربنا عز وجل. إن الله تبارك وتعالى يحاسب عباده على كل صغيرة وكبيرة، فلا يعمل الإنسان مثقال ذرة إلا وحاسبه الله عليها. إن المؤمن يؤمن إيمانا جازما قاطعا لا يعتريه أدنى ذرة من شك أن الله عز وجل باعثه يوم القيامة، فموقفه بين يديه فمحاسبه على كل ما فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم عن يمينه، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال رسول الله: فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة، نصف تمرة تتقي بها النار وربما كانت حجابا ووقاء لك من عذاب الله عز وجل. إذن فنحن موقوفون بين يدي الله، مسؤولون، محاسبون. قال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون عن كل شيء. وهذا الذي يسأل عن كل شيء أمره عجيب وشديد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب الذي يسأل عن كل صغيرة وكبيرة في حياته عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض على الله، مجرد العرض، أن يعرض أمام ربه، ولكن من نوقش الحساب يهلك، والعياذ بالله تعالى. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أنك محاسب على كل عمل تعمله، فيقول عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه، مع أنه مرحلة من العمر لكنها أخطر هذه المراحل فكان لها سؤال خاص بها، وعن شبابه فيما أبلاه، وكأنه ثوب جديد جميل رائع يستعمله الإنسان حتى يبليه، ترى أبلاه في طاعة الله عز وجل والقيام بين يديه والسجود والركوع بين يديه وطاعته والجهاد في سبيله، أم أبلاه أمام المواقع الإباحية المحرمة، وأبلاه على النواصي، وأبلاه في الهواتف يغازل النساء والبنات، وأبلاه في المراقص وفي الملاهي وفي أماكن المحرمات، فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ سؤالان في سؤال. وعن علمه ماذا عمل فيه؟ ولكن هذا الحساب له قواعد جعلها الله عز وجل ميزانا لحساب العباد، حتى لا يظن عبد ولا يتصور أن الله عز وجل يظلمه مثقال ذرة. أول هذه القواعد العدل التام، ولا أحد أعدل من الله، ولا أحد أعدل من الله عز وجل. ولذا قال تبارك وتعالى كما في الحديث الإلهي القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهو الله، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. العدل ألا يضيع الله عز وجل من حق العبد شيئا، أي شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لا يظلم الله أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ولا يظلم، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ثم تصور من عدل الله عز وجل أن يعدل بين كل شيء حتى بين البهائم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدنها، إن لم تؤدوها برغبتكم ورضاكم ستؤدونها على رغم أنوفكم يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إليها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يا للعدل وروعته، يا للعدل وعظمته. الله عز وجل يفصل بين العباد، فيقتص للمظلوم ممن ظلمه، حتى إن شاة نطحت شاة في الدنيا ولم يكن لهذه المنطوحة قرن لترد عن نفسها، يخلق الله عز وجل لها قرنا لتقتص ممن نطحتها في الدنيا. إذا كان هذا عدل الله عز وجل بين البهائم، فكيف عدله بين البشر؟ ولكننا نتوسل إليه عز وجل أن يعاملنا بالفضل لا بالعدل، فلو عاملنا بعدله وأهلكنا جميعا لم يكن ظالما لنا تبارك وتعالى. هذه هي القاعدة الأولى من قواعد الحساب، حتى تطمئن إلى أنك لن تظلم شيئا أبدا. القاعدة الثانية: أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. أرجو أن يحفظ الإخوة هذه القواعد ويهتموا بها. لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، كل مسؤول عن نفسه. أنت أذنبت وأنا والدك أو ولدك، لا أحمل ذنبك ولا أحمل وزرك. قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن هناك آيات أخرى يبين الله عز وجل فيها أن من الناس من يحمل أوزارا وأثقالا مع أثقالهم وأوزارهم، فيقول تبارك وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ويقول تبارك وتعالى: يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هل هناك تعارض بين هاتين الآيتين وبين قول الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى؟ ليس هناك تعارض أبدا، لأن الإنسان مسؤول عن نفسه، ولكن إذا سعى في إضلال غيره فإن هذا على نفسه وعلى غيره، فيحمل أوزار غيره وأوزاره. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة. تأمل هذا جيدا، وأريد الناس أن يتأملوه. وكم كنت أود طوال السنوات الماضية أن يجمعني لقاء بإخواني في هذه المنطقة أو قريب منها، حتى أقول لأصحاب المراقص ولأصحاب الملاهي ولأصحاب مجتمعات السوء والمنكر: احذروا، فإن كل من يدخل إليكم تحملون أوزاركم وأوزاره كاملة. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. تعال ننظر نظرة إلى الواقع حتى يتبين الأمر أكثر. هذا رجل عنده عرس لأحد أبنائه، وقلنا له: أيها الرجل، إذا أردت أن تفرح بولدك فافرح على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وافرح على ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأخذ يتبجح ويجادل ويماري ويناقش ويقول: إنها ليلة العمر، دعنا نفرح، دع الولد يسعد، إنني أريد أن يتحدث الناس جميعا في هذه المنطقة بأنني صنعت لولدي عرسا لم يصنعه أحد من قبل. فيستدعي الراقصات من هنا وهناك، أو يعقد العرس كله في مرقص من هذه المراقص والعياذ بالله تعالى، ويجمع الناس من هنا وهناك، ويحضر الحاضرون وينظر الناظرون إلى عورات النساء، وربما وقع بعضهم في شرب الخمر والمخدرات، أو وقع بعضهم في الزنا والعياذ بالله. هذه ليلة العمر، وهي الليلة التي يمكن جدا أن تكون ليلة دخول القبر. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها ليلة القدر. سبحان الله، من الذي يضمن عمره حتى يظل يعصي الله عز وجل ويبارز الله بالمعصية بهذه الطريقة العجيبة التي نراها ونسمع بها؟ يا رجل، اتق الله عز وجل. كل من نظر نظرة أو شرب من الخمر قطرة أو بذل من ماله قرشا في الحرام ودفعه لهذه الراقصة أو المغنية أو غيره، وكل من ساهم في هذا المنكر يحمل أوزاره، وصاحب المرقص يحمل أوزار الجميع، وصاحب هذا العرس يحمل أوزار وآثام الكل. فمتى يحذر الناس ويخافون من رب الناس؟ هذه القاعدة الثانية: لا يؤخذ أحد بجريرة أحد إلا إذا دعا إلى ضلالة أو سر فإنه يناله مثل ما دعا إليه. القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على أعمالهم. إن من عظيم عدل الله تبارك وتعالى أنه لا يؤاخذ العباد إلا بعد أن يطلعهم على ما عملوا، حتى لا يقول أحد أنا لا أدري لماذا عذبت، وأنا لا أدري لماذا فعل بي كذا وكذا. إن المحاكمة الربانية العادلة ليست كمحاكمة الدنيا الظالمة الفاجرة. في الدنيا قد تؤخذ وأنت لا تدري لماذا أخذت، وتوضع في السجن ولا تدري لماذا سجنت، وتبقى في السجن وتمكث فيه سنين طوالا ولا تدري لماذا مكثت، ثم تخرج ولا تدري أيضا لماذا خرجت. ولكن الله عز وجل يعامل عباده بالعدل، فيطلعهم على كل أعمالهم حتى لا يكون لأحد حجة على الله. فهذه الصحائف صحائف الأعمال، وكل الله عز وجل ملائكة كراما كاتبين حافظين يعلمون ويكتبون ما يفعل العباد، حتى يرى العبد في صحيفته فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا، كل مكتوب بنصه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء مكتوب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين سبحانه وبحمده وتبارك وتعالى. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فنسأل الله أن يعافينا من ذلك اليوم ومن هوله، فإن هوله شديد، وإن هوله عصيب، وإن المؤمن الحر يجب أن يقيم لهذا اليوم وزنه ويعمل حسابه. يجب أن يعد الإنسان للسؤال جوابا، وأن يعد للجواب صوابا. هؤلاء الذين يحاربون الله عز وجل ليلا ونهارا يجب أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه، فكل شيء مكتوب عليهم. هؤلاء الذين يخرجون في صحفهم كل يوم يشتمون الإسلام، مرة باسم الوهابية ومرة باسم السلفية، يشوهون دين الله ويشوهون شريعة الله، هذا الذي يكتبونه مكتوب عليهم كله، وسيحاسبون على كل صغيرة وكبيرة. هؤلاء الذين يقال لهم هل ترضون بأن تحكم الشريعة إذا جاءت الديمقراطية بالإسلاميين، فهل ترضون؟ فيقولون تحترق الديمقراطية إذا جاءت بالإسلام. يجب أن يتوب هؤلاء إلى ربهم قبل أن يأتيهم ذلك اليوم العسير الذي لا يظلم فيه أحد ولا رشوة فيه لأحد. إن يوم القيامة أيها الإخوة لا محسوبية فيه، ولا وساطة ولا رشوة ولا شفاعة إلا لمن أذن الله عز وجل له أن يشفع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى؟ الشفاعة في الدنيا ليست مرتبطة بإذن أحد، قد تدخل على الرجل وهو لا يرغب فيك وتقول أنا أريد أن أشفع في حق فلان، أما أمر الله فإنه لا يشفع أحد إلا من أذن الله له أن يشفع، ومن أذن للمشفوع له أن يشفع له. فنسأل الله أن يرحمنا. القاعدة الرابعة أيها الإخوة، وهي قاعدة مهمة خطيرة جدا، أن الله عز وجل يقيم على العباد شهودا حتى لا يقول أحد إن الله ظلمني، أو إن الله عز وجل عذبني بما لم أفعل. يقيم الله تبارك وتعالى على العباد أشهادا يشهدون عليهم بما فعلوا. أنت قد تفلت من أهل الدنيا، وقد تكذب عليهم، وقد تكون صاحب لسان طليق زلق يتكلم وهنا وهناك ويلقي يمينا وشمالا، تستطيع أن تخرج من سخط البشر، ولكنك لا تستطيع أن تخرج من سخط رب البشر، لأنه علام الغيوب، ولأنه لا تخفى عليه خافية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يقيم الله عز وجل على عباده أشهادا، فأول من يشهد على العباد رب العباد، كيف لا وهو خالقهم وهم تحت سمعه وبصره عز وجل، ولا تخفى عليه منهم خافية. فيقول الله تبارك وتعالى: وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. ومن هؤلاء الشهود الذين يشهدون على العباد ملائكة الرحمن عز وجل، يشهدون على العباد بما عملوا. قال الله عز وجل: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ومن هؤلاء الأشهاد الأرض والأيام والليالي. تصور الأرض تشهد على الإنسان بما عمل عليها، الأرض هذه المنطقة المجاورة لكم ستشهد على كثير من الناس إن لم يتوبوا إلى رب الناس. هذه الأرض ستشهد أنه فعلت عليها الفواحش في وقت كذا، ورقص عليها في وقت كذا، وارتكب عليها المنكر والحرام في وقت كذا، وشرب فيها الخمر والمسكر في وقت كذا، ستشهد هذه الأرض. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل أحد بما عمل عليها، فتقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، باليوم كل محسوب. فيجب على العباد أن يحذروا، إن الأرض تشهد لمن سجد عليها بأنه سجد، ومصعد الأعمال الصالحة يشهد بما صعد، وكذلك أرض السوء تشهد على أصحابها بما فعلوا عليها. ومن أعظم الشهود التي تشهد على العباد، تصور أخي الحبيب أن من الناس من يعارض أمر الله حتى يوم القيامة، ويكذب كل من يشهد عليه. الله عز وجل شهد عليه فيقول: لا أنا ما فعلت كذا، ما فعلت هذا. الملائكة يشهدون: لا أنا ما لا أعلم هذا، ما فعلته. الأرض والأيام والليالي تشهد: ما فعلت شيئا. إذن أسكت، ولتنطق الأعضاء من جسمك بما عملت. يا له من موقف رهيب حين يظل هذا الإنسان الظلوم الجهول يدافع عن نفسه حتى أمام الله. طيب كان في الدنيا يستطيع ذلك، فهل يستطيعه اليوم أمام الملك الذي لا يظلم عنده أحد، يكذب ربه ويكذب الشهود التي شهدت عليه ويكذب على نفسه. إذن اسكت. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. أنت قد سرقت في يوم كذا وضربت فلانا من عباد الله وسفكت دمه بيديك في يوم كذا وبطشت في يوم كذا وكتبت بقلمك المسموم كلمة تحارب بها الإسلام أو تظلم بها عبدا من عباد الله في يوم كذا. لا، ما فعلت. إذن اسكت، انطقي أيتها اليد. نعم يا رب، سرقت في يوم كذا وسفكت الدم في يوم كذا وكتبت الكلمة الحرام من أجل أن أترقى بها في يوم كذا وكتبت الكلمة التي حاربت بها دين الله في يوم كذا. أنت لقد سمعت الأغاني وكنت مدمنا على سماعها، وسمعت الغيبة والخوض في لحوم العلماء فلم تتكلم ولم تدافع ولم تذد وبقيت في المجلس ضاحكا فرحا سعيدا، وسمعت ما يقال في حق الله ورسوله فلم تتكلم. يقول لا، ما سمعت غناء. اسكت، انطقي أيتها الأذن. نعم يا رب، سمعت كذا وكذا وسمعت كذا وكذا. لسانك هذا، اغتبت فلانا ووقعت بالنميمة في حق فلان وشهدت الزور وكذبت وفعلت. لا، ما فعلت. اسكت، اخرج أيها اللسان منفردا وانطق بما قلت. يا الله، يا له من موقف عصيب حين تشهد عليك الأعضاء والجوارح وتظهر السوءات والفضائح وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لما شهدتم علينا. إنه يحاول أن يكذب كل الناس حتى الله، يكذبه حتى يعافيك أيتها الأعضاء من النار وحتى لا تحترقي بالنار. فلماذا شهدت عليه؟ لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثم هل كنتم تخافون الله عز وجل؟ هل كنتم تحذرون لقاءه؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يا كل من خلا بنفسه ووقع في الحرام، احذر أن تشهد عليك أعضاؤك وجوارحك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. هذه أيها الإخوة الكرام أربع قواعد من قواعد الحساب أمام الله عز وجل، يحاسب العبد عليها. نسأل الله أن ييسر حسابنا ويمن كتابنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، إن الموقف أمام الله عز وجل موقف عصيب، إن الموقف أمام الله تبارك وتعالى موقف رهيب. يحتاج إلى معالجة للنفس، يحتاج إلى عودة صادقة إلى الله تبارك وتعالى. ماذا أقول غدا إذا هجم الردى؟ بل ما أقول اليوم إذ هو هاجم؟ ماذا أقول إذا احتوتني حفرة صاحت أجئت إلي إنك أشأم؟ ملكان جاءا يسألان، أجيب أم فقد الجواب اليوم قلبي والفم؟ يا هول يوم البعث، يا هول يوم البعث، ينفخ نفخة في الصور أصعق حينها أم أسلم؟ يوم الحساب، يوم الحساب، وما تأهب خاطئ، يوم الحساب وما تأهب خاطئ متجرئ مثلي، فهل أنا أحرم؟ عبدي أليس لديك عذر؟ هل ظلمت من الكرام؟ وأي حق يهضم؟ يا سيدي لا عذر لي، رحماك بي، عبد يبوء لكم مسيء ظالم. عظمت ذنوبي ثم جئتك تائبا، فارحم عبيدك أنت، أنت الأعظم، فارحم عبيدك أنت، أنت الأعظم. ولكم سترت معايبا ومثالبا، واليوم جئتك تائبا أسترحم. أرجوك لا تنشر عيوبي بينهم، أرجوك لا تنشر عيوبي بينهم، وليشهد الثقلان أني نادم، وليشهد الثقلان أني نادم. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم القواعد في حساب الله عز وجل للعباد قاعدة الفضل والرحمة والإكرام، أن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات إلى أضعاف كثيرة، ولا يجزي على السيئات إلا بمثلها. ويا لها من قاعدة عظيمة تبين فضل ربنا ورحمته وإكرامه لعباده. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. روى الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فيا لها من رحمة واسعة، ويا له من كرم عميم من الرب الجليل العظيم الجواد الكريم. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال التي تضاعف حسناتها، فيقول كما روى الترمذي والدارمي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب الصائمين، وأن الأجر فيه إنما يوفى العامل أجره بغير حساب، ويتولى الله عز وجل مجازاته. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لم يبين مضاعفة هذا الثواب أنه بعشرة أمثاله أو أكثر من هذا. الله عز وجل هو الذي يتولى المجازات عليه، والجزاء على قدر من يجزي به. فإذا كان الذي يجزي العباد أكرم الأكرمين فكيف يكون حال هذا الجزاء؟ والصوم من الصبر، ولذا قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل العافية يتمنون يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. فالله أكبر، ما أعظم هذا الخير وما أجل هذا الفضل الذي يجود به الله تبارك وتعالى على عباده. الحسنة تضاعف بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. في صحيح مسلم أن رجلا تصدق بناقة في سبيل الله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. فيا له من أجر عظيم وثواب جزيل. وإنك لو تأملت حديث صاحب البطاقة لرأيت العجب العجاب، يؤتى بهذا الرجل ويؤتى بصحائف أعماله 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، مليئة بالسيئات والذنوب والمعاصي، فتوضع في الميزان ثم تخرج بطاقة، بطاقة صغيرة جدا مكتوب فيها أعظم كلمة في الوجود وأروع كلمة في الوجود وأغلى كلمة في الوجود، لا إله إلا الله. توضع هذه السجلات في كفة، وتوضع هذه البطاقة في كفة، ويقول العبد يا رب وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم، إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش السجلات وترجح كفة لا إله إلا الله. ولذا يجب على المؤمن أن يحافظ على كلمة التوحيد، أن يحافظ عليها قولا واعتقادا وعملا. ومن عاش على شيء مات عليه، وهنيئا لمن مات على لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه أيها الإخوة الكرام وقفة يسيرة عاجلة مع قواعد الحساب التي يحاسب الله تبارك وتعالى بها العباد يوم القيامة. فاستعدوا أيها الإخوة للعرض على الله. قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ديننا، على أمر ديننا بالدنيا، وأن يعيننا على أمر آخرتنا.